بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله غفر له ولشيخنا وللحاضرين: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير حروف مع بقاء السياق. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والإبدال الذي يقع في بعض الأسانيد وكذلك المتون بإبدال راو مكان راو وكذلك إبدال لفظ بمكان لفظ، سواء كان ذلك اللفظ من الأماكن أو من الرواة أو من المعاني أو غيرها، يبدلها بعضهم اختبارا لمن؟ إما اختبارا للطلبة وحفظهم أو اختبارا للأستاذ وحفظه، فربما سمع ذلك الحديث فدول على أنه هكذا فقبل أن يستبين الإنسان. ومثل هذا يعرف على ما تقدم الكلام عليه بجمع الطرق أو مخالفة الحديث لغيره لما هو أصح منه. نعم. قال: أو بتغيير حروف مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. لدينا تصحيف وتحريف، وقيل إنهما بمعنى واحد. والتصحيف هو بيان أو المشابهة بظاهر الرسم مع الاختلاف بالنطق، يسمى تصحيف إذا كانت الحروف رسمها واحد ونطقها يختلف، رسمها واحد ونطقها يختلف، وذلك كحبان وحيان وكذلك أيضا زبيد وزييد وغير ذلك، فالرسم واحد ولكن النطق لاختلاف النقط اختلف من جهة اللفظ، كذلك أيضا حتى من غير التشابه أحيانا بالرسم في الحروف، ولكن يكون ثمة تشابه بالخط في الظاهر كمحمد وعمر، فمحمد إذا كتبها الإنسان على سبيل الاستعجال تكون مشابهة لكتابته لعمر، فيكون رأس العين كأنه ميم، ثم أسفل العين كأنه حاء، ثم الميم تكون توافق ميم محمد، ثم الراء تكون دالة، وهكذا، فيكون ثمة مشابهة، خاصة أن محمد وعمر ليست بمنقوطتين، فيقع في ذلك تصحيف. ومن العلماء من يقول إن التحريف هو إذا جاء بلفظ وصورة جديدة، وهو أن يغير مثلا محمد إلى إسماعيل، فهذا اختلاف في الرسم واختلاف في النطق ولا تشابه بينها. وغالب التحريف يكون من الإنسان وهما من ذاته أنه كتب أو نطق هذا الشيء، أو ربما يكون من بعض الرواة وهو قلة كلمة فيغير بعض أسماء الرواة، إما أن يكون ذلك لتعدد الطرق أو نحو هذا، فنقول هذا يعرفه العالم الحاذق المستبصر في هذا الأمر. لهذا ينبغي لطالب العلم أن يعرف المتشابهات رسما والمختلفات نطقا، تتشابه من جهة الرسم وتختلف من جهة النطق. وقد كان في الزمن الأول كانت الكتابة تكتب من غير نقد، ولكن يعرفونها بالسياق، منها ما يعرف بسياقه ومنها ما يعرف بضبط الأسماء، فيعرفون أن هذا الاسم لا يأتي تابعي وإنما يأتي صحابي، أو هذا لا يأتي صحابي وإنما يأتي تابعي أو تابع تابعي أو نحو ذلك، بخلاف ضعف الإنسان وجهله في مثل هذا، ربما إذا تشابهت عليه الأسماء نطقها بنطق واحد فاختلط عليه الأول بالثاني لأنه لا يعرف الطبقات. فمعرفة الطبقات مهمة، وممارسة اللفظ النبوي من جهة الحفظ وإدامة النظر يعطي طالب العلم ملكة قوية بالتمييز بين السياقات ومعرفة كذلك مواضع التدليس. نعم. قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. وهذه مسألة الرواية، رواية الحديث بالمعنى، نقول إننا نقطع أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في أصح الكتب عنه عليه الصلاة والسلام كصحيح البخاري ومسلم لم تنقل عن النبي عليه الصلاة والسلام بحروفها كالقرآن وإنما ثمة شيء من زيادة الحروف غير المغيرة للمعنى، وهذا دليل على تجوزهم، فلو كانوا يقطعون بالتحريم لثبت ذلك حفظا وضبطا كما ضبطوا القرآن ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ السنة من ربه وحيا لفظا ثم يريدها معنى بحسب الحال، فإذا أوردها معنى للأمة أخذوها كذلك بمعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرونها كما سمعوها، ولو زادوا في ذلك حرفا أو نقصوا لا يؤثر في السياق، لم يكن ضارا ولم يكن أيضا الناقل في ذلك آثما، وهذا محل إجماع عندهم. ولهذا ضبطوا القرآن بحروفه بتمامه سياقاته، لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا نقصان ولا بحرف واحد، وهذا يدل على التباين. ولكن المصنف رحمه الله هنا أشار إلى مسألتين: المسألة الأولى بالزيادة والنقصان، مؤثرة وغير مؤثرة، وهذه الزيادة منها ما هي حروف أو ألفاظ لا تؤثر، منها حروف وألفاظ لا تؤثر بالسياق، وذلك كإيراد النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا حديث، تجد أن الصحابة يقولون صلى الله عليه وسلم، فمثلا ما يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء أعرابي إليه فقال يا محمد، مثلا يذكر بعدها صلى الله عليه وسلم، هذا من باب التجوز. لكن في القرآن محمد رسول الله، هل يأتي أحد ويقول يضع بين قوسين صلى الله عليه وسلم في القرآن؟ لا، لأنها زيادة حروف، لا يجوز للإنسان أن يضيف حرفا في القرآن. وأما في السنة ففي ذلك شيء من التجوز، ولهذا نقول الحروف والألفاظ اليسيرة التي هي من بيان تعظيم أو إجلال ويعرفها القارئ بالسياق أنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أو الألفاظ حتى لو ظن القارئ أنها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام التي لا تؤثر باللفظ ولا بالسياق في كلام النبي عليه الصلاة والسلام مما يتجوز به الصحابة فضلا عن غيرهم. النوع الثاني هو تغيير اللفظ أو الحديث بتمامه بلفظ آخر يتضمن ذات المعنى، وهذا لأن لغة النبي صلى الله عليه وسلم عالية، والنبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب يقول كما في الأثر يقول أنا أفصح العرب، ولدتني قريش ونشأت في بني سعد بن بكر فأنا يأتيني اللحن. بنو سعد بن بكر هم من أفصح العرب، وقريش أفصحوا، فنشأ في بيئتين لا يمكن أن يلقن أو يطرأ عليه حرف من الحروف لا يأتي على لغة العرب، وهذا هو المراد. ولدتني قريش ونشأت، يعني تربيت وأخذت اللسان في بني سعد بن بكر، من أين يأتيني اللحن. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بألفاظ وعبارات ربما يستثقلها بعض التابعين حال رواية الصحابة عليهم رضوان الله للحديث، فربما تجوز بعض الصحابة بالإتيان بالحديث بلفظ مغاير، وهذه المغايرة على ما تقدم منها ما هي مغايرة يسيرة، ومنها ما هي مغايرة كبيرة، ومنها ما هو اختصار لتقريب المعنى، ومنها ما هي أحاديث نجزم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قالها إلا مرة، أو نجزم أن الصحابي ما قالها إلا مرة. ولهذا حديث إنما الأعمال بالنيات وهو في الصحيحين قاله عمر بن الخطاب على المنبر مرة واحدة، ورواه عنه علقمة ابن وقاص الليثي، فنقول حينئذ إن هذه الرواية عن علقمة عن عمر إنما هو سماع واحد. أخرجه البخاري في كتابه الصحيح في 7 مواضع، كل موضع يختلف لفظا عن الآخر وإن اتفق من جهة المعنى، تارة يختصر وتارة يكون ثمة مغايرة في اللفظ. ولهذا نقول إن تجوز الأئمة عليهم رحمة الله في الألفاظ مع قطعهم ويقينهم أن الحديث ما جاء إلا من وجه واحد، ما جاء إلا من وجه واحد ولا نزل ولا حكاه الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا في موضع واحد فنقل عنه، لأن الأصل في الصحابة خاصة في الخطب وأمثالها أنهم لا يعيدون الكلام حتى لا يستقل السامع إلا في حال أمر البيان لأمر مهم، حتى لا يستشكل الناس أو ربما جاء أحد من الناس متأخرا فيعاد الكلام إليه. ولهذا جاء عن أنس بن مالك عليه رضوان الله كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم 3 وإذا سلم 3 حتى يفى معه، لأن الإنسان ربما يدخل مجلس وفيه 10 من الناس فيسلم في ابتداء الدخول وفي وسط الدخول وفي نهايته حتى يسمع الناس السلام. أما إذا دخل الإنسان مثلا على واحد فيسلم عليه السلام عليكم ورحمة الله ثم لا يعيد هذه العبارة، أو دخل على 2 أو نحو ذلك. إذن التكرار في ذاته ليس مقصودا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا لأجل الإسماع وكذلك أيضا لأجل الإفهام. وصنف غير واحد من العلماء في هذا الباب في مسألة التصحيف والتحريف وكذلك أيضا في جواز الرواية بالمعنى. نقول إن جماهير السلف على جواز الرواية بالمعنى من عالم بالمعنى، لا يغير الإنسان اللفظ ويحيل المعنى، فربما جاء بتراكيب أخرى. لهذا نقول أن الحديث كلما بعد مخرجه عن المدينة غلب عليه تغير اللفظ. لماذا؟ لورود العجمة. وأشهر الرواة تغييرا للمعنى هم الكوفيون، وهم أكثر الرواة من التابعين التابعون من الكوفيين أكثر من التابعين من المدنيين لكثرتهم ووفرتهم وإقبالهم. ففي المدينة مدينة قليلة والناس في ذلك قليل، ولكن لما مصرت الأمصار في العراق في الخلافة الراشدة كثر اجتماع الناس عليها، وذلك للرزق فيها وجوها وكذلك أيضا لأنهارها وسعة العيش فيها، تواطأ الناس الإتيان إليها. ثم كانت أيضا موضعا لانطلاقة كثير من الفتوحات لقربها من الأطراف، بخلاف المدينة فهي بعيدة، فكان يستوطن فيها المجاهدون ويستوطن فيها كذلك أيضا طلاب العلم وأصحاب المصالح من التجارات وغير ذلك، فكانت أكثر اتساعا. فكان التابعون من أهل الكوفة أكثر من التابعين من أهل المدينة من الفقهاء وكذلك أيضا الرواة. ولهذا نقول إذا تغير مخرج الحديث وبعد عن المدينة فهذا أمر على روايته بالمعنى أو تغير على الأقل بعض ألفاظه. ولهذا نقول إن طالب العلم إذا أراد أن ينظر في ألفاظ حديث أو ورد لديه اختلاف بين حديثين في الألفاظ ينظر في رجال الإسناد، من هم المدنيون ومن هم غير المدنيين. غير المدنيين هم الذين يغيرون، كذلك أيضا ينظر في العرب وينظر في الموالي. الموالي ليسوا عربا بالطبع، ولكن أخذوا العربية تعلما، فربما تعلموا العربية على غير ما وضع اللفظ عليه، على غير ما وضع اللفظ عليه. ولهذا نقول على طالب العلم أن يلتمس الأسانيد القوية من المدنيين والعرب حتى يقرب من اللفظ النبوي. كذلك أيضا كلما على الإسناد كان أقرب إلى اللفظ، إذا على الإسناد كان أقرب إلى اللفظ بخلاف إذا نزل. الحديث إذا رواه خمسة وتناقلوه يختلف عن الحديث الذي يرويه اثنين، لأنه كلما يزيد كلما زاد العدد في الإسناد زاد احتمال التغيير، فينقله واحد عن واحد عن واحد ثم تبدأ استحالة المتن كلما تأخر. وأما بالنسبة لقصور الأسانيد وعلوها يبقى التغيير بذلك يسير، فينتقل من الأول إلى الثاني بتغيير يسير ثم إلى الذي يليه بتغيير يسير، فإذا توقف بإسناد عالي كان أقرب من الإسناد النازل الذي فيه ستة أو سبعة أو نحو ذلك. نعم. قال: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل ثم الجهالة. الحاجة إلى معرفة غريب الحديث. الغرابة في الحديث ليست غرابة مطلقة ولكنها غرابة نسبية. معنى غرابة نسبية يعني بالنسبة لنا، بالنسبة لنا الألفاظ في الوحي، ألفاظ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام من جهة أصلها ليست غريبة لأنها نزلت على عرب ونزلت على وضع معين كان معروفا مستقرا، فالوحي لا ينزل بغرابة، والأصل فيه البيان والظهور والجلاء، والظهور والجلاء. ولكن لما اتسعت البلدان واختلف وضع الألفاظ استشكل كثير من الناس بعض الألفاظ الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هذا ألف غير واحد من العلماء في غريب الحديث، فجاء غريب الحديث لابن قتيبة وغريب الحديث للحربي وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام وغريب الحديث لابن الأثير وغريب الحديث للصرافصطي وغير هذه المصنفات في أبواب غريب الحديث، تأتي ألفاظ ثم يقومون ببيان الحديث الوارد فيها ويرتبون كثيرا ذلك على المعجم، ومنهم من يرتبه على الأبواب، منهم من يرتبه على الأبواب، فيأتون باللفظ ثم يأتون بورودها في الحديث ثم يبينونها ويدللون عليها، يدللون عليها إما من أشعار العرب أو من سياقات أخرى تبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم بها. قال: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكسر نعوته. يقول: ثم الجهالة، الجهالة هي ضد العلم، والجهل مأخوذ مشتقة من الجهل، مشتقة من الجهل وهو انتفاء العلم، فعلم الإنسان بالشيء هو ضد جهله به وجهله ضده، والأصل في الجهالة أنها مردودة ترد الحديث وهي علة أيضا. والجهالة على نوعين: جهالة عين وجهالة حال، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين التي لا تعرف فيها عين الراوي تحديدا، لا يعرف نسبه ولا يعرف حاله ولا أيضا ربما موضعه الذي هو فيه، فإذا لم تجتمع في معرفة هذه الأشياء كان في الغالب من مجهول العين، فمجهول العين لا تنبر روايته لا في ذاتها ولا عاضدة لغيرها. لماذا؟ لأنه شبيه بسقط راوي لا يدرى ما هو، ربما يكون كذابا. وجهالة العين تتباين تختلف، منها ما هي جهالة عين لا تحتف قرائن بتعديل صاحبها، ومنها ما تحتف قرائن بتعديل صاحبها ولو كان مجهولا في عينه، وذلك كأن يقول إمام من الأئمة حدثني الثقة ثم يذكر الحديث أو يذكر شيخه، هذا فيه نوع تعديل، ولكنه لا يخرجه ذلك عن جهالة عينه. النوع الثاني هو جهالة الحال، تعرف عين الرجل، تعرف عينه، ومعنى تعرف عينه يعرف أن هذا فلان ابن فلان وأبوه معروف، ولكن لا تعرف حاله من جهة العدالة والضبط. العدالة والضبط، كأن يأتيك شخص يقول لك محمد ابن سليمان أو محمد ابن زيد، أنت تعرف زيد، تقول زيد ابن فلان الذي في الحي الفلاني، يقول لك نعم، وفي الحي الفلاني له ابن اسمه محمد، تقول نعم قد رأيته زرته وكان ابنه عنده لكني لا أعرفه. هذه جهالة عين وجهالة حال، جهالة حال، وعرف عينه وعرف أهله وعرف كذلك اسم أبي، ولكنه جهل حاله، جهل حاله، لا يدري الرجل صالح أو ليس بصالح، الرجل ضابط أو ليس بضابط وغير ذلك. وجهالة والتفريق بين الجهالتين يقول العلماء إن جهالة العين ما يرويه واحد عن المجهول فيكون هذا مجهول العين ولم يوثق بالطبع، وأما جهالة الحال هو ما يرويه اثنان أو ثلاثة عن راوي ويكون في هذا مجهول الحال إذا لم يوثق. ونلحظ في كتب المصطلح وقواعد الحديث أنهم عند ذكرهم لجهالة الحال يهتمون بعدد الرواة الذين يروون عن المجهول، أليس كذلك؟ يقول يروي عنه اثنين أو ثلاثة، وربما إذا وجدوا ثلاثة قالوا ارتفعت عنه الجهالة. هذا فيما أرى هو أخذ صحيح لكنه قاصر، أخذ صحيح لكنه قاصر. ثمة مؤثرات في الجهالة قد تجعل الراوي إذا روى عنه اثنان أنه عدل وثقة، وربما يروي عنه ثلاثة ويبقى على جهالته ما هي القرائن المؤثرة في هذا؟ هي قرائن متعددة، أولها ومعرفة التلاميذ من جهة العدد ومن جهة الجلالة، من جهة العدد ومن جهة الجلالة. إذن في الرواة لدينا أمران، الأمر الأول العدد، فاثنين يختلفون عن ثلاثة واثنين يختلفون عن واحد وهكذا، وإذا زاد العدد فإنه كان أقوى اعتبارا ورفعا لجهالة الراوي. الثاني عدالة في الرواة وقيمة العدد وعدالة الرواة، فمالك يروي عن مجهول أقوى من اثنين يروون عن مجهول، ليس كذلك؟ أقوى لأن مالك إمام لا يتفرغ لسماع حديث عن راوي ثم لا يكون عدلا لأنه شديد الاحتياط. كذلك سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، شعبة بن الحجاج وأضراب هؤلاء الواحد منهم أثقل من الاثنين والثلاثة بل والأربعة إذا رووا عن مجهول لهذا ينبغي أن نلتفت إلى هذه الأشياء. الأمر الثاني إلى الشيوخ، شيوخ المجهول، فمجهول يروي عن مالك يختلف عن مجهول يروي عن غيره، وهذا أيضا على النوعين السابقين ينظر إلى العدد وينظر إلى القيمة. مجهول يروي عن شيخين يختلف عن مجهول يروي عن شيخ واحد، ومجهول يروي عن مالك يختلف عن مجهول يروي عن غيره من الرواة من المتوسطين، ومجهول يروي عن رجل أجنبي يختلف عن مجهول يروي عن أبيه فتفرده بروايته عن أبيه محتملة أو ليست محتملة؟ محتملة، لأنه من أهل بيت أبيه، وإذا لم يروي هو عن أبيه فمن يروي؟ وعلى هذا نقول رواية المجهول عن أبيه تختلف عن رواية المجهول عن أجنبي عنه، خاصة إذا بعدت البلدان، كأن يروي مجهول كوفي عن معلوم مدني، هذا في غرابة أين التقيا. ثم أيضا كيف هذا الرجل يكون لديه همة بالطلب ويذهب للمدينة ولا يسمع إلا هذا الحديث ويبقى مجهولا؟ هذا في نوع من التعارض، وهذا من مواضع القدح. فننظر إلى كونه بلدي له وقريب منه أخذ عنه أو كان بعيدا عنه. الأمر الثالث أن ننظر إلى المتن، الذي يرويه المجهول. إذا كان المتن جليل القدر ومن المعاني الظاهرة في الإسلام، لدينا في معاني الحديث أصول وفروع، ما يتعلق بالأصول يدخل في هذا مسائل العقائد، كذلك يلحق في مسائل العقائد الأصول الكلية في الإسلام كأركان الإسلام ونحوها، وإن لم تكن داخلة في باب العقائد أصالة لكنها تلحق في ذلك لكونها من الأصول، والدعائم العظيمة التي بني عليها الإسلام. الثاني لدينا فروع، وذلك ككثير من العبادات التي يفعلها الإنسان من السنن، وكذلك أيضا الصلوات، صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، وكذلك قيام الليل، الوتر، صلاة الفجر، سنة الفجر، كذلك أيضا ما يتعلق بتحية المسجد وغير ذلك، بأبواب المعاملات، النكاح، الطلاق، الحدود، التعزيرات، المواريث، هذه فروع ليست بفروع فروع. نقول إن رواية المجهول لحديث في الأصول لا يحتمل منه، لا يحتمل منه غالبا، وروايته لشيء من الفروع هي دون ذلك، قد يحتمل منه تارة ولا يحتمل منه تارة. هذا كل كلامنا ونحن هنا على مجهول الحال لا على مجهول العين، لأن مجهول العين لا تقبل روايته على الإطلاق، لا يقوي نفسه ولا يقوي غيره، لا يقوي نفسه، لا يقوى بنفسه على على على الاحتمال، ولا يقويه ولا يقويه غيره. لهذا لابد من النظر ايضا للمتن الذي يرويه، هل مثل هذا يحمل يرويه في فضائل الاعمال، او يروي في السير، يروي في المغازي، يروي مثلا في التفسير، في الفتن، في الملاحم، هذه امور سهله ممكن الانسان ان يتجوز فيها. واما اذا روى معاني كثيره فان هذا لا مما لا يقبل. الاعتبار الثاني في التقسيم في مسائل الدين لنا اعتباران. الاعتبار الاول باعتبار القيمه، اعتبار القيمه وهي الاصول والفروع على ما تقدم. الاعتبار الثاني الشهره والخفاء، الشهره والخفاء. فنقول ان اقسام معاني الحديث على نوعين. النوع الاول اعلام مسائل، اعلام مسائل مشهوره، منها ما هو من اصول الدين ومنها ما هو من فروع الدين. النوع الثاني مسائل أو معاني خفية، معاني خفية يدخل في هذا أصول وفروع. نشدد في النوع الأول كما نشدد في الأصول ولو كانت فروع، ولا نشدد في الثاني ولو كانت أصولا، ولو كانت أصولا. ما هي أعلام المسائل؟ تتداخل عقيدة وغير عقيدة. نجعل ما يتعلق بتوحيد الله والشركيات وغير ذلك يتساوى معه تشديدا أعلام المسائل، كالأذان، الجهر بالقراءة في الصلاة، أليست هذه أعلام المسائل؟ أعلام المسائل الأذان يرفع في اليوم والليلة 5 مرات، ربما يضبط أعظم من الأصول، ربما يضبط أعظم من مسائل الزكاة، أليس كذلك؟ مع كونه من أعلام المسائل والأمور السهلة. فإذا جاء أحد من الرواة بلفظ في الأذان لم يأتي به أحد غيره، ألم نشدد عليه؟ يأتينا أحد يقول إنكم بالاعتبار الأول قلتم الفروع يتساءل فيها، نقول نحن قسمنا من باب التقريب الأمور على قسمين، باعتبار قيمة المتن وباعتبار الشهرة والخفاء. فإذا ضبطنا هذين الاعتبارين عرفنا موضع التساهل مع موضع التشديد. من هذه المسائل أيضا ما يتعلق بالجهر بالبسملة في الصلاة، الجهر بالبسملة في الصلاة هذه من أعلام المسائل أو ليست من أعلامها؟ من أعلام المسائل. كم مرة يقرأ الإمام بالصلاة الجهرية في اليوم والليلة؟ يصلي ركعتين في الفجر، وركعتين في المغرب، وركعتين في العشاء، وربما زادت في بعض الأيام ركعتين صلاة الجمعة أضيفت إلى هذا، وكذلك أيضا ربما جاء في بعض المواضع ما يتعلق بصلاة العيد وأشباهها. إذا تتكرر كثيرا في اليوم الواحد على الإنسان، هذه تضبط أو لا تضبط؟ تضبط، تضبط، ونطالب التشديد فيها أكثر من تشديدنا ببعض مسائل الصيام. لماذا؟ لأن مسائل الصيام الفرضية حولية أو يومية، حولية، لهذا ما يرد على مسامع الناس ويشتهد ثم ينفرد به راوي مثلا مستور نشدد فيه، أو ربما حتى لو كان راوي صدوق فيه ضبط ولكن ضبطه يسير نرد تفرده بالروايات. ولهذا تجد الأئمة يعلون الأحاديث، جمهور الأئمة يعلون الأحاديث بالجهر بالبسملة في الصلاة. لماذا؟ لأنه لم يرويها الكبار، وأشهر ما جاء في هذا وحديث معين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى بنا أبو هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لما انتهى قال هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة ينبغي أن يرويها من؟ يرويها مالك عن نافع بن عمر، يرويها سالم عن ابن عمر. هذا يومي، هذا يومي. لماذا؟ لأنه يراه الكبار. من أقرب الناس إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم دنوا موضعا؟ أليس العلية من الكبار؟ نعم، خلف النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة أبو بكر وعمر وعثمان علي بن أبي طالب، ليست أمرا عارضا على سبيل الدوام، ومثل هذه تضبط. بل قد نشدد في بعض المسائل الفرعية ما نشدد أحيانا في بعض المسائل الأصول المتباعدة. نشدد في التورك، نشدد أحيانا في الإشارة بالأصبع، نشدد في صفة الرفع باليدين، طريقة السجود ونحو ذلك. فإذا جاء راوي بصفة من السجود لم يروها غيره نقوم بإنكارها. لماذا؟ لأن هذا موضع المشاهدة وما يسمى بأعلام، بأعلام المسائل، بأعلام المسائل ومشهورها. وهذا ما ينبغي، ما ينبغي لطالب العلم أن يضبطه. والقرينة كم في المجهول ذكرنا قرائن. القرينة الرابعة التفريق بين الرجل والمرأة، فجهالة المرأة تحمل. لماذا؟ لأن الأصل فيها الستر، أنه لا يوصل إلى معرفة حالها. فتجد الجار لا يعرف حال امرأة جاره ويجاوره في ذلك سنين، أليس كذلك؟ نعم. لماذا؟ لأن الأصل في النساء الستر والابتعاد عن مواضع الرجال، ولكن يجاور جاره ويعرف حاله وحال أبنائه في بضعة أيام. لماذا؟ لأن الأصل فيهم العلم. فما كان الأصل فيه الخفاء ويتعذر على الإنسان معرفته فإنه يخفف فيه، لأن هذا ليس بمقدور الإنسان أن يصل إلى معرفة الحال فيتسامح في ذلك. وأما بالنسبة ما معرفته ممكنة ثم لا يعرف، يعني أنه لا يحضر مجالس العلم وليس معروفا بالرواية، فلماذا لم يعرفه أهل بلده؟ ولهذا يقومون بالتشديد بجهالة الرجل وعدم التشديد بجهالة المرأة. وليس هذا يتعلق بحقوق المرأة، وإنما هو باب آخر، وإنما هو باب آخر. فيتسامحون بالمرأة ولا يتسامحون في، ولا يتسامحون في الرجل. القرينة الخامسة في مسألة الجهالة كثرة الحديث وقلته. نحن قلنا أن الأئمة عليهم رحمة الله ينظرون إلى رواية الراوي، ينظرون إلى رواية الراوي برواية الرواة عن المجهول، هل هم اثنين أو ثلاثة أو واحد، وهذا هو الغالب في كلام العلماء. ولكن قلنا أنه ينظر للتلاميذ، ينظر لنوع الرواة، ينظر لنوع الشيوخ، ينظر إلى عدد الأحاديث. لماذا ننظر إلى عدد الحديث؟ لأن رواية المجهول ربما تكون عن شيخ واحد روى عنه حديثين، وربما ثلاثة، وربما أربعة، وربما له شيخان لم يروي عنهما إلا اثنين، إلا اثنين. ولهذا نقول قلة الشيوخ وقلة الرواة عنه من التلاميذ لا تعني كثرة وقلة، فربما لا يعرف هذا الراوي إلا في هذا الإسناد، ولكن لديه خمسة أو ستة أو عشرة من الأحاديث. هذا أقرب إلى التعديل. لماذا؟ لأن لدينا آلة قد وضعها أمامنا لسبرها، آلة أمامنا لسبرها. وتقدم معنا تعريف السبر. ما هو تعريف السبر؟ نعم نعم كلمة جنة. نعم أحسنت. النظر في أحوال وأعيان معدودة للخروج بحكم على واحد، للخروج بحكم على واحد. حينما يأتيك مثلا شخص وأنت لست بخبير به من هذا من أهل البلد أو نحو ذلك، أليست مثلا سحنة الناس تختلف ووجوه الناس تختلف؟ يأتيك يقول احكم لي على وجه ابني أو هذا الرجل، هل هو مريض أو حزين أو ليس بحزين؟ تقول لا، لا أستطيع، ملامح الناس تختلف، لكن أعطني 20 من أهل البلد أنظر إليهم، أو من إخواني وأهله أستطيع أن أنظر، أن أنظر إليهم ثم أخرج بحكم على هذا أن هذا يختلف عنه. ولهذا إذا أعطاك الراوي مساحة كلما اتسعت قوي سبرك له. فالمجهول الذي يروي عشرة أحاديث أما أعطاك آلة للخروج بحكم عليه؟ أعطاك آلة تقوم بالسبر عشرة أحاديث عليه. فإذا وجدت أن هذه الأحاديث مستقرة من جهة المعنى ومستقيمة لا تخالف الثقات تستطيع أن تقول على هذا الراوي ثقة ولا تستطيع؟ تستطيع. ولهذا بعض الذين يتعلقون بالمجهول ويربطون الجهالة برواية التلاميذ اثنين أو ثلاثة ثم يقول وجدنا راويا ثالثا إذا نرفع الجهالة عنه، وربما عارضوا كلام الأئمة من المتقدمين أو قالوا هذا مجهول يتناقض فيه ذلك الإمام. لماذا؟ لأنه قال في هذا الراوي مجهول وقال في هذا ثقة، مع أن كلا الراويين لم يروي عنهما إلا اثنين. هل هذا على إطلاقه؟ لا، هذا روى عنه اثنين ولكن روى لنا عشرة أحاديث وهي موضع اختبار وتحليل فوجدناها كلها مستقيمة فأطلقنا عليه الثقة. كذلك أيضا من يروي لنا حديث واحد ويروي عنه اثنين أو ربما يروي ثلاثة وليس له إلا حديث واحد، نقول من يروي عنه اثنين أو بل من يروي عنه واحد من الرواة وهو معروف باسمه ثم لدينا عشرة أحاديث يرويها وهي مستقيمة فنقوم بتوثيقه، نقوم بتوثيقه. السادس من القرائن في هذا عمل المجهول له أثر على عدالته، عمل المجهول له أثر على عدالته، بمعنى أن المجهول عمل المجهول له أثر، عمل المجهول له أثر على عدالته. كيف يكون هذا؟ مجهول مؤذن أو إمام مسجد هل يستوي مع مجهول لا يعرف ارتباطه بشيء؟ كأن يقال مثلا أبو زيد أو أبو مريم مؤذن الكوفة ويبقى مجهولا على هذا الوصف، على هذا الوصف لا نعرفه إلا بهذا ولم يروي عنه إلا اثنين، يختلف عن قولنا أبو زيد الكوفي فقط؟ يختلف، لأن عمله أعطاه نوع تعديل. الناس لا تصدر أحدا للأذان ويبقى ثابتا على ذلك حتى يصبح لقبا عليه إلا وقد استقر فيه أصل العدالة، أليس كذلك؟ أو أن يوصف بشيء من أعمال البر والطاعة، كأن يقال العابد أو الزاهد أو نحو ذلك. قد يكون زاهدا لكنه في باب الرواية مجهول كمالك بن دينار الإمام الزاهد المشهور، تجد الأئمة في أبواب الرواية يقولون مجهول أو مستور. لماذا؟ لأنه لم يشتهر بالرواية عنه الحديث فبقي من باب الرواية من جهة عدد الرواة الأخذ عنه يتكلم عليه العلماء بالجهالة. كذلك أيضا إذا وصف بالتفرق بالجهاد أو بالقضاء أو الإقراء يوجد راوي مقرئ بالقراءة معروف بالقراءة لكنه في رواية الحديث لا يعرف فيعتبر حينئذ مجهول، يعتبر حينئذ مجهول، هذا يختلف عن غيره. إذا عمله وحفته الذي هو فيه تعطينا نوع من تزكيته. الثامن السابع بلد المجهول، بلد المجهول مجهول مدني يختلف عن مجهول الكوفي، المجهول المدني يختلف عن مجهول الكوفي. لماذا؟ لأن المدينة لم يظهر فيها الكذب إلا متأخرا، لم يوجد الكذب في المدينة في طبقة التابعين أبدا، ووجد في طبقة التابعين في جميع البلدان سوى مكة، سوى مكة. ولهذا نقول أن المدينة لها أثر في دفع ظنة عدم العدالة، في دفع عدم العدالة. الثامن طبقة المجهول، مجهول في طبقة متأخرة في السابعة والثامنة يختلف عن مجهول في الطبقة الثالثة أو الطبقة الثانية أو الرابعة، كلما تقدم طبقة قرب من زمن الفضل وزمن العدالة وانتفاء تهمة الكذب، وانتفاء تهمة الكذب. نعم. قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرضه وصنفوا فيه الموضحة وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. أعيد. قال ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنف فيه الموضح. وقد يكون الرواة من في سائر البلدان سواء كانوا في بلد واحد أو تعددت البلدان قد يشترك معهم غيرهم بالاسم فيلتبس على بعض النقل خاصة إذا اشتركوا في طبقة واحدة. إن اختلفت الطبقة فالأمر في ذلك هين، ولكن إن اتحدوا في طبقة واحدة ويكون ثمة أحمد بن محمد البصري أو أحمد بن عبد الله أو أحمد بن سليمان ويوجد من يشاركه وهم اثنين أو ثلاثة، بعض المترجمين يجعلهما واحد خاصة إن اجتمع قلة الرواية عند الراوي مع من يشترك معه في ذات الاسم، فقلت الرواية عند الاثنين والثلاثة واشترك في الطبقة واشترك في ربما أيضا في الشيوخ وفي البلد، فهذا يلتبس ويؤلف في ذلك العلماء كشفا للأوهام أحاديث في ذلك في موضحات الجمع والتفريق بين هذا الراوي وغيره، فيقولون هذا أن في هذا الاسم اثنان فلان ابن فلان وهو كوفي وفلان ابن فلان بصر أو كوفيان، ويميزون بينهما بشيء من الدلالات في هذا على اعتبارات وقرائن كثيرة. وثمة مصنفات في ذلك، من أوائل من صنف في هذا الخطيب البغدادي وغيره. نعم. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. المبهم ما لم يعين، كان يقال رجل في الرجال أو يقال في بلد ذهب إلى بلدة كذا فلا يعين، أو يقال امرأة فلا يعين، فهذا له مصنفات في ذلك كالمبهمات لابن بشكوان، وثواب المبهمات تكون في الأسانيد وتكون في المتون. نعم. قال فلا يكثر الأخذ، وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفيه الوحدة. ويعرف الإنسان المبهمات بجمع الطرق، فإذا كان لديه إبهام في المتن يبحث في الطرق ثم يجد ما من يسمي ذلك الراوي إما في الإسناد أو في المتن، أو يسمي تلك البلد إذا كان لها أثر في المعنى فيجمع الطرق فيتحصل له ذلك. قال وفيه الوحدان أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات، وهي المفاريد، الوحدان هي المفاريد، وثمة مصنفات في ذلك ككتاب الأحاد المثاني لابن أبي عاصم، الأحاديث التي لا يروي فيها إلا واحد عن واحد، وهي الأحاديث الغريبة، هي الأحاديث الغريبة، فهذا مصنفات في ذلك ولها مضان، لها مضان، منها كتاب أبي عاصم وكذلك أيضا البزار المسند، ومنها كذلك أيضا معجم الطبراني وغيرها. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه المبهم لا يقبل ولو علل أو وصف بشيء، رأيت شيخ مكي أو رأيت شيخا في مكة أو رأيت رجلا يقرأ القرآن حدثني عن أبيه أنه قال كذا أو نحو ذلك، فمثل هذه الأوصاف لا تغنينا شيء، لأنه لو عرفه لا وصفه، وهو عدل عنده وعدالته عنده لا يعني أنها عدالة عند الأئمة. نعم. قال ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين أو اثنان فصاعد ولم يوثق، وذلك كقول الشافعي رحمه الله في مواضع في الأم، قل حدثني الثقة وهو ثقة عنده ويحسن الظن به، ولكن عند غيره من الأئمة ليس بعدل، وذلك أن عادة الإمام الشافعي إذا حدث عن شيخ من شيوخه قال حدثني فلان بن فلان، فإذا أضمره فإن في هذا قرينة على أن غيره يتهمه، على أن غيره يتهمه، ويريد أن يبتعد لجلالة قدره وديانته عن التدليس فيدلسه فذكره بوصفه، فذكره بوصف يعدله فيه فقال حدثني الثقة، ويريد في الغالب إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلم، وتارة يريد غيره. نعم. قال: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. هذا على ما تقدم الكلام عليه، أن العلماء غالبا في التفريق بينهما يذكرون الرواة عنه ويجعلون ذلك علما على التفريق. وهذا التنظير جعل بعض الناس يستدرك على الأئمة وصفهم لبعض الرواة بالثقة ولم يروي عنه الاثنين، وصفهم لآخر بالجهالة ولم يروي عنه إلا اثنين، ويقولون إنهم لم يجروا على طريقة منضبطة. نقول: لماذا؟ لأن ثمة قرائن أخرى لم تكن حاضرة في ذهن هذا المتكلم ولا في ذهن غيره، فهي موجودة عند العلماء فرفعوا هذا الاعتبارات ووضعوا هذا الاعتبارات مع الاشتراك بعدد الرواة عنه. نعم. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى. ما التقديم وتأخير يمكن؟ نعم، محذوف عندكم. آخر شيء هو المستور. طيب، إيش أول شيء بعد المستور؟ طيب أضيفه البدعة. طيب اقرأ. ثم البدعة. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. ما يتعلق بالبدعة، وقال المصنف: ثم البدعة. البدعة هي الإحداث والإيجاد مما لم يسبق إليه، ولهذا يقول الله جل وعلا: بديع السماوات والأرض، يعني أن الله سبحانه وتعالى أوجدها ولم تكن قبله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا ما يتعلق بالبدعة: أوجد شيئا في الدين لم يسبق إليه، وقد يكون سبق إليه من جهة العمل والتقرير، ولكن حمل شيئا لم يكن سابقا عند المشرع عن ربه عليه الصلاة والسلام، فكان مبتدعا ولو لم يكن هو مبدع له. وليس المراد بالإبداع الخلق بكل حال، ليس المراد بذلك الخلق بكل حال. فإحداثه لهذه البدعة استحق معها الوصف بالابتداع، ولهذا نقول: إن الإنسان إذا جاء ببدعة فقد ابتدع وأحدث، ولكن لا يوصف بالبدعة لكل شيء يحدثه، فلا يقال فلان مبتدع حتى تظهر منه البدعة ويدعو إليها، أو يكون البدعة فيه البدعة التي جاءت عنه مغلظة، أو تكرر منه الابتداع في مسائل متعددة. وما جاء عن الصحابة عليهم رضوان الله ولو لم يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو لم يثبت بذلك النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام قد عمل به بعض الصحابة فلا يوصف فاعله بالبدعة. لماذا؟ لأننا إذا وصفنا فاعله بالبدعة تعدى ذلك إلى وصف الصحابي بها، على وصف الصحابي به، ولهذا نقول: إن هذا العمل لا دليل عليه أو على خلاف السنة، كنوع من الإجلال والتعظيم لمقام الصحابة، فيؤتى بعبارة فيها لين، وتؤدي في هذا الغرض. ولهذا جاء عن بعض الصحابة عليهم رضوان الله أنهم يفعلون أفعالا وهي قليلة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها. مثال ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس وعمر بن حريث: التعريف في عرفة، هو جمع الناس في يوم عرفة في الأمصار، والخطبة فيه والخطبة فيه. هذا هل هو معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لم يكن معروف، ولهذا وصفه بعض العلماء وصف هذا الفعل بالبدعة. لكن من فعل ذلك لا نصفه بالبدعة، لا نصفه بالمبتدع، وإنما نصف العمل إجلالا للصحابة، إجلالا للصحابة عليهم رضوان الله. ولكن نقول إن هذا ليس عليه دليل، وهو خلاف السنة، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبدعة في تعامل العلماء عليهم رحمة الله مع أصحابها ينظرون إلى أحوال فيها، ينظرون إلى غلظ البدعة، غلظ البدعة وعدم أو تخفيفها. فالبدعة المغلظة تختلف عن المخففة، البدعة في أصول الدين تختلف عن الفروع. فالذي يسبح مثلا بحصى أو يسبح يلتزم بعدد معين لم يثبت به الدليل من التسبيح في زمن معين، يختلف عن من يبتدع شيء في الدين من مسائل الصفات، ممن يعطل الصفات أو يشبه الخالق بالمخلوق. ليست هذه بدع، هذه بدع، ولكن هي هذه البدع متفاوتة من جهة القدر. ينظرون إلى غلظها وخفتها فيحذرون من الأعلى تحذيرا أشد من الأدنى، وينظرون أيضا إلى اعتبار آخر إلى الداعي إلى بدعته والفاعل لها مجردا. ومعلوم أن المبتدع تارة يكون لديه بدعة مخففة ولكنه داعية إليها، فهذا ينشر البدعة، وهو شر ممن يبتدع بدعة أشد من لا تكفره ولكنه لا يدعو إليها وله تأويل بها. فيحذر من الأول أشد من التحذير من الثاني، لأنه يعتقد هذا الشيء وبقي عليه ولا يحلل بذلك أحد، ولهذا الثاني ربما يوشى ويسمع منه بخلاف الأول، لماذا؟ لأنه يسعى إلى نشر البدعة والبدعة تجر غيرها حتى تتعارض تلك البدعة، بخلاف هذا الرجل لديه بدعة وربما ماتت معه بدعته ولم تنتشر. ولهذا لابد من النظر إلى هذين الاعتبارين، إلى غلظ البدعة وخفتها، وكذلك أيضا إلى الداعي وغير الداعي. البدعة المكفرة إذا ظهرت من الإنسان نقول عامة العلماء إلى عدم قبول رواية الراوي، الواقع في بدعة مكفرة، وهذا كبدعة الرفض وبدعة الجهم وغير ذلك، وإن كان متأولا وربما جاء عن بعضهم القول بالقبول منهم، قالوا لأنه متأول، لأنه متأول. وغاية الخوف على الحديث هو الكذب، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ثم هذا الراوي يدين ويتأول بهذا كما نتأول الحق. فنقول إن مثل هذا الحديث إذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفرد به أمثال هؤلاء الذين يقعون في بدع مكفرة، لأن دين الله محفوظ. وما لا يوجد إلا عند مبتدع فإنه لا يكاد يثبت في الدين شيء من ذلك إلا وقد ثبت عند أئمة الإسلام. الصحابة لا يروي عنهم سنة إلا من عرف ببدعة الرفض أو ببدعة الجهم. أين الأصحاب من التابعين المقربين منهم لا يقولون عنهم ذلك؟ كذلك أيضا أين أتباع التابعين لا يروون عن الأجلة من أهل الحق؟ أتباع السلف الصالح من التابعين وأتباع التابعين لا يرون عنهم ذلك، فلا يروي عنهم إلا من وقع في بدعة مغلظة. ولهذا نقول إن من وقع في بدعة مغلظة مكفرة أنه لا تقبل روايته بحال، دعا إليها أو لم يدعو إليها، وأما البدعة غير المكفرة وهي البدعة المخففة مما يقع في بعض الطوائف من الإرجاء، في مسائل العمل، كذلك أيضا في بعض مسائل الخوارج وغير ذلك، ولهذا نقول إن العلماء في ذلك يحذرون من الرواية عن المبتدع عموما بكل حال حتى لا يكثر سواده في ذلك فينساق إليه الناس والعامة فيتسبب الطالب أو العالم بإشهاره حتى ينساق إليه الناس فيتأثرون ببدعته من حيث لا يشعر. ولهذا العلماء ينهون عن رواية عن المبتدع وربما أخذوا عنه لأن أخذهم في ذلك لم يكن إشهارا، إما لقيه في طريق أو لقيه في حج أو لقيه في موضع فسمع منه وهو عدل فيه في ذاته ويتأول في بعض المسائل. ولهذا نقول إن الرواية عن المبتدع جائزة وروايته صحيحة إذا لم تكن مغلظة ولم يكن داعية إلى بدعته يجوز الأخذ عنه، وأما إذا كان داعية إلى بدعته وبدعته مخففة فهذا لا يؤثر على عدالته، لا يؤثر على عدالته، وإنما نحن هنا نأخذ بمسألة جواز الأخذ عنه والسماع منه، وأما بالنسبة لعدالته فليست هذه من المبحث في كلامنا هذا. فنقول إن العدل عدل في ذلك ما دام أنه من أهل الإسلام، ما دام أنه من أهل الإسلام ولم يقع بمفسق ظاهر على سبيل العمد، ولم ترد عليه البدعة عنادا واستكبارا وإنما جاءت تأولا وكانت بدعته مخففة ولم يكن معاندا أيضا في الاستماتة بالدعوة إليها، فهذا عدالته مما يأخذ بها العلماء. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله وهو يحذر من الرواية عن المبتدع قد روى عن أكثر من 10 في كتابه المسند من المرجئة، في كتابه المسند من المرجئة. وسبب في هذا أن الإمام أحمد وأضرابه يحدثون عن هؤلاء الرواة تحديثا بما لا يشير، إما أن يكون قد توفوا وانقضى أمرهم حينئذ يحدث عنهم بعد ذلك، أو سمع منهم من غير إظهار أمره، خاصة في زمن تشتهر فيه البدع كذلك الزمن في العراق في البصرة وكذلك أيضا في الكوفة وغير ذلك. ولهذا نقول إن الكوفة يشتهر فيها ما يتعلق بمسائل الإرجاء ويشتهر فيها ما يتعلق بالتشيع، والبصرة يشتهر فيها الخوض في مسائل القدر. ولهذا قد نص ابن المديني رحمه الله إلى الأخذ عن الكوفيين والأخذ كذلك عن البصريين، ولم يسلم أهل الكوفة من بدعة، حتى في بعض الطبقات يقول الإمام أحمد رحمه الله إن أهل الكوفة كلهم شيعة إلا اثنين. وهل يعني من ذلك أن الإنسان يدع الرواية عنه بالكلية؟ نقول إن مثل هذا يؤخذ ظاهر الرفض بالعدالة ولم تكن بدعته مكفرة، والمراد بالتشيع عندهم ليس الرفض الموجود عندنا وإنه ما يتعلق بتقديم بعض الصحابة على بعض مع احترامه وحفظه وإجلال عمومهم عليهم رضوان الله. ولهذا البخاري ومسلم قد رويا عن رواة في الصحيح وهم من المبتدعة، ولكن نجد أن بدعتهم مخففة لا بدعة مغلظة. نعم. عيد شيخ نصر بدعة نصر بعض الشباب يكتب. يلا تفضل. ثم البدعة الكتاب أخواني. ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي الطاهر. ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي. هنا بدأ يتكلم على ما تقدم الإشارة إليه في مسألة الضبط، حينما ذكر الصحيح قال تام الضبط، يرويه الراوي العدل تام الضبط. تقدم معنا الضبط بنوعيه، وذكرنا على مسألة ضبط الصدر، ثم هنا يتكلم على ضد تلك ذلك الوصف الراوي وهو سوء الحفظ، لأن الضبط هو الحفظ وضده سوء الحفظ أو لينه أو ضعفه أو غير ذلك. نعم. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. يقول سوء الحفظ إذا طرأ على الراوي في رواية حديث من الأحاديث فإن هذا ترد به الرواية، إذا غلب عليه سوء الحفظ ترد به الرواية إلا لقرينة يحمل معها ذلك المروي. وثمة قرائن تقبل فيها رواية سيء الحفظ، وذلك مثلا كرواية ومفاريد الشريك بن عبد الله النخعي، وكذلك أيضا روايات عبد الله بن لهيعة في بعض المواضع والأحوال تقبل في الاحتجاج والاعتراض بها، وذلك لجملة من القرائن. من هذه القرائن أن تكون مثلا المتون من اختصاصه، فابن لهيعة قاضي، الحارث الأعور فرضي وفقيه فرضي ولو كان ضعيف في حفظه، كذلك أيضا فشريك بن عبد الله النخعي قاضي، إذا جاءت متون مختصرة وهي في بابه أو نحو ذلك هذا مما ربما يتساهل به وهو قليل، ولا يخرج هذا الراوي عن وصف سوء الحفظ والضعف، عن وصف سوء الحفظ والضعف، ولكن بعد النظر الناقد في هذا ربما يحمل بعض المرويات عنه. كذلك أيضا إذا كان المتن قصيرا مختصرا، إذا كان قصير ومختصر يضبطه سيء الحفظ، وإذا كان طويلا يرد به لأنه يطرأ عليه التقديم والتأخير والخلط والتغيير في المعنى. الثالث ربما يقترن بالحديث فعل، إما عينه أو شاهده، فالفعل في ذلك هذا مما يضبط أن يكون مثلا في الحديث قصة، القصة يضبطها الناس بخلاف الألفاظ والمعاني، كان يتكلم الإنسان على الصلاة يقول يستقبل القبلة ويكبر ويضع يديه على صدره ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم هذا ليس معاني وليست قصة، لكن لو كانت تتضمن قصة، جاء رجل ودخل ثم فعل كذا فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال كذا وغير ذلك، هذا مدعاة إلى ضبط الحدث. فنقول إن القصة والفعل إذا عينه الإنسان هذا من قرائن القبول، هذا من قرائن قبول رواية سيء الحفظ. قال: وسوء الحفظ. قال: ثم سوء الحفظ إن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئ، يعني لازما لم يكن طارئا عليه، ومعنى لازم يعني من ابتدائه إلى انتهائه وهو سيء الحفظ، بخلاف الطارئ يطرأ عليه لسبب إما الاختلاط أو لكبر أو عدم ضبطه لمرويات بعض الشيوخ وهو من جهة الأصل ضابط، ولكنه لا يضبط حديث فلان إما لتضيع الكتاب أو لامتزاج هذه الأحاديث بأحاديث غيره، فهذا يحتاج إلى تمييز ونظر ومعرفة. فبعض الرواة سيء الحفظ في الأحكام كمحمد بن إسحاق، ولكنه يضبط أحاديث السير والمغازي، فإذا وصفناه بسوء الحفظ هذا بإطلاق أو بغير إطلاق، ولكنه يتعلق بالأحكام. ومنهم ما هو يضبط أحاديث الأحكام إما لكونها نسخ ومكتوبات أو بعنايته بها، ولكنه للأحكام ليس بضابط لها، وذلك ككثير من الرواة كالسدي وغيره. نعم. قال: فالشاذ فإن كان لازما فالشاذ على رأي أو طارئا فالمختلط. ومتى توبع، وهذا في حال ورود المخالفة، لا يسمى الشاذ شاذا إلا لمخالفة المعنى أو اللفظ لغيره، مخالفة المعنى واللفظ لغيره، فيوصل بالشذوذ لأنه خرج عما هو أصح منه وأولى بالأخذ. فإذا لم يكن مخالفا لغيره فلماذا يسمى شاذ؟ لا من جهة المعنى ولا من جهة اللفظ، لكن يرد إذا رواه الراوي وهو ضعيف في ذاته، يرد ذلك الحديث، ولا نقول حينئذ بقبوله ولا يوصف بالشذوذ، وقد يصف البعض بالشذوذ لأن هذا الحديث ينبغي أن يحمله الرواة فلم يحملوه فجاء فلان منفردا به فيصفونه ربما بالشذوذ من هذا الاعتبار، والأولى أن يوصف بالضعف حتى يخالف من جهة اللفظ والمعنى أو الرواية. نعم. قال: ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر، وكذا المستور والمرسل والمدلس، صار حديثهم حسنا لا لذاته بل بالمجموع. المتابعات على قسمين كما تقدم معنا: متابعات قاصرة ومتابعات تامة. فالمتابعة لا نقبلها إلا بمن هو ضعيف أو سيء الحفظ، وأما شدة الضعف والترك والوضع لا يقبل معها المتابعة على الإطلاق، كذلك أيضا جهالة العين ووجودها كعدمها. نعم. قال: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره، أو إلى الصحابي كذلك، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح، أو إلى التابعي وهو من لقي الصحابي كذلك. فالأول المرفوع، الحديث المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام هي المنسوبة إليه، إما أن تكون من قوله أو من فعله أو من تقريره، كان يقال قال النبي عليه الصلاة والسلام أو رأيت النبي يفعل كذا، أو كنا عند النبي عليه الصلاة والسلام فقام فلان أو فعل فلان والنبي يرى، فهذا إقرار، فكل هذه من الأمور المرفوعة. أو أن يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزاة ففعلنا وفعلنا، هذا مرفوع، ويدخل في حكمه أيضا قول الصحابي من السنة، لأنهم أدرى الناس بمواضع السنة، والتشريع لا يأتي إلا من الله عز وجل عن رسوله، من الله عز وجل بواسطة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرفوعات لها مدونات ومصنفات، منها المسانيد كمسند أحمد ومسند البزار، ومنها ما هي مصنفات على الأبواب كالصحيحين والسنن الأربع ومسند الدارمي وصحيح ابن خزيمة وابن حبان، وكذلك أيضا موطأ الإمام مالك. وأما غيرها وما يسمى بالموقوفات أو المقطوعات فلها مصنفات أخرى. قال: فالأول المرفوع والثاني الموقوف. سمي مرفوعا لأن الإسناد ينتهي إلى السماء وينتهي إلى الأرض، ينتهي إلى السماء وموضع العلو، على ما تقدم نقول إن نتكلم على مسألة المعلق كحال السلسلة المعلقة بالسقف، معلقة أو ليست معلقة؟ معلقة. فإذا وضعت سلسلة في الأرض أنت ثم قمت برفعها ولم تعلقها بالسقف لا تسمى معلقة، لأن أصل ثباتها هو الأرض، وإنما أنت رفعتها من الأرض، رفعتها من الأرض. ولهذا نقول إن الوحي جاء من السماء ليتصل بالأرض، ليتصل بالأرض، وأهل الأرض هم عمارها، والمقصود بذلك هم الإنس والجن، والرفع في ذلك أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الراوي عن ربه. ولهذا يقول البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح قال: باب رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه. النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ، فيروي عن الله سبحانه وتعالى، ولكن كان الرفع إليه، الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لأمور، منها أن يفرق بين القرآن والسنة، بين ما يضبط لفظه ومعناه وبين ما يضبط معناه ولا يجب أن يلتزم بلفظه. كذلك أيضا أن في نسبة كل شيء لله مع العلم بذلك أنه عن الله سبحانه وتعالى فيه إثقال، أن تأتي بأفعال النبي عليه الصلاة والسلام فتقول هذا فعله النبي وهو عن ربه، أشار النبي عليه الصلاة والسلام في إصبعه في السبابة وهذا تشريع عن ربه، سجد النبي كذا وهو تشريع عن ربه، وكل هذه العبارات ذكر إسناء أسانيد معلومة أنها عن الله، أليس في هذا إثقال؟ في هذا إثقال. وما كان معلوما مستقرا يترك لعلم الأذهان به، لعلم الأذهان به. ولهذا الله عز وجل يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن هذا الأمر انتهى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مبلغ ولا يأتي بشيء من عندي، ما جاء من كلام الله فهو ينسب إليه لا ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال كلام الله وقول الله سبحانه وتعالى. وهذه المرفوعات عن النبي عليه الصلاة والسلام سميت مرفوعة نسبة إلى أعلى الخلق له عليه الصلاة والسلام، يعني رفعت إليه. ودون ذلك الموقوفات يعني توقف الإنسان مع إمكانه أن يتعدى إلى غيره، أن ترفع إلى غيره فتوقف في ذلك، وهي المروية عن الصحابة عليهم رضوان الله، وهي على مراتب، وهي على مراتب أعلاها وأقواها ما يروى عن الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل، ويليه بعد ذلك ما يروى عن أفاضل الصحابة كالخلفاء الراشدين الأربعة والعشرة المبشرين والفقهاء الكبار من الصحابة عليهم رضوان الله كمعاذ بن جبل وعمرو بن العاص وأعرابهم، ويليهم بعد ذلك من الفقهاء من الصحابة كعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وأنس بن مالك وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومراتبهم في ذلك تتباين بحسب قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن جلالتهم ما ظهرت إلا بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان الصحابة على طبقات، وإن اشتركوا في لفظ الصحبة والترضي والمحبة لهم ولكنهم يتباينون من جهة الفضل والجلالة، كذلك يتباينون من جهة الفقه والعلم، ففقه أبي بكر يختلف عن فقه غيره، فقه الخلفاء الراشدين يختلف عن فقه غيرهم، فقه عبد الله بن عباس يختلف عن فقه من دونه، وذلك لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام. فقه أمهات المؤمنين يختلف عن فقه غيرهن من النساء مع الاشتراك بالصحبة، ولكنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أمهات المؤمنين، وهن أبصر الناس بأفعال النبي في بيته، بصلاة الليل، بما يتعلق بأمر الزوجات والتعامل معهن واللباس والعورات والاغتسال وغير ذلك، هذا يشاهدنه أكثر من غيرهن، فهن يضبطن شيئا من المعاني لا يضبطه غيرهن حتى من علية الصحابة من هو أفضل منهن، فيضبطن مسائل ما يتعلق بمسائل العدد، مسائل الحيض، مسائل الاغتسال، مسائل طعام النبي عليه الصلاة والسلام وهيئة الضجاع ونحو ذلك، باعتبار أن هذا يكون في بيته عليه الصلاة والسلام أكثر من غيره. ولهذا ثمة قرائن تتعلق بالفقه أحيانا لا تتعلق بالفضل، فربما يكون المفضول أفضل فقها من غيره، وغيره أفضل منه جلاله، أفضل من جلاله. وعدم ورود الفقه والمروي عن بعض الصحابة لا يعني عدم فقهه. المروي عن أبي بكر الصديق عليه رضوان الله في الفقه أقل من المروي عن عبد الله بن عباس، وهل ابن عباس أفقه من أبي بكر؟ نقول فقهاء أجلة، ولكن أبو بكر أفقه بكثير. لماذا لم ترد عن أبي بكر مرويات كثيرة في الفقه؟ لأن أبا بكر لم يعمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام إلا يسيرا بنحو سنتين، والنبي عليه الصلاة والسلام حديث عهد بوفاة، ولم تستجد مسائل كثيرة ظاهرة يحتاج الناس إلى حكايتها. وأما ابن عباس فامتد به الأجل ووجد التابعون فاحتاجوا إلى الأخذ عنه، أما أبو بكر فوجد في سنتين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وعامة من حوله قد أدركوا النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وليسوا بحاجة إلى الأخذ عنه، وقد عاينوا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو عمر واحتاج الناس إليه لظهر من فقه ورأيه من هو أكثر وأظهر وأجل من غيره. وهكذا، ولهذا نقول قلة المنقول عن الصحابي لا يعني فضل المكثر عنه، فضل المكثر عليه، وهذا لظروف الزمان وظروف المكان وظروف الناس كذلك من الحوادث والمستجدات وغيرها. وثمة مصنفات اعتنت بجمع الموقوفات من أقدمها وأشهرها موطأ الإمام مالك، وعد قد اعتنى برواية الموقوفات خاصة عن المدنيين ممن أقام في ذلك إما عن الصحابة أو كذلك عن التابعين أو عن أتباعه أو عن أتباعه. وهذا أصح الكتب المروية في هذا الباب. ومصنف عبد الرزاق، مصنف بن أبي شيبة، معرفة السنن والآثار للبيهقي، السنن الكبرى له، الأوسط لابن المنذر، الاستذكار التمهيد والتمهيد لابن عبد البر، وكذلك أيضا المصنفات المعتنية بالتفسير كتفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، وغيرها من المصنفات التي تعتني بالرواية عن الصحابة والرواية عن التابعين، وجلها أو أكثرها هي من الموقوفات، هي من الموقوفات، وهي على مراتب أيضا في مسائل التفسير. ثمة مفسرون مدنيون، وثمة مفسرون أيضا من أهل مكة من التابعين، وثمة مفسرون صحابة، وثمة مفسرون تابعون وغير ذلك. قال: فالأول المرفوع، والثاني الموقوف، والثالث المقطوع. ومن دون المقطوع ما كان على الصحابة على التابعين، المرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، والموقوف على الصحابة، والمقطوع على التابعين ومن دونهم. فيقول ما كان عن تابعين مقطوع، وعن تابع تابعين كذلك مقطوع، لأن الأصل بالمروي أن يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأقل عن الصحابة، فإذا جاء عن غيرهم كأنه قطع. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان أن ينتبه وأن لا يخلط بين رواية الراوي من قول أحد التابعين أو رفع ذلك إلى شيخه من الصحابة. عبد الله بن عباس له أصحاب كثر كعكرمة، سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر وغيرهم من التابعين. هؤلاء لهم فقه مرويات عنهم ولهم مرويات عن الصحابة، فلا يخلط الإنسان بينه، وربما تشترك من جهة اللفظ أو المعنى. نعم. قال: والثالث المقطوع، ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للأخيرين الأثر. والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. ووصف ما دون كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالأثر، نقول هذا بحسب الاصطلاح، منهم من يعمم كل ما جاء في المرفوعات والموقوفات بأنها آثار، ولكن غلب ذلك اصطلاحا على ما كان دون النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين. الأحاديث إما أن تكون عالية وإما أن تكون نازلة، والعلماء يهتمون بذلك من جهة السماع والأخذ، وكذلك من جهة التصحيح والتضعيف والترجيح فيما بينها. فالحديث العالي أقوى من غيره. لماذا؟ لقلة رواته، فإذا كثرت الرواة زادت نسبة الوهم والغلط والزيادة والنقصان والتغيير، وإذا قلت الرواة قل احتمال ذلك. والعلو إما أن يكون علوا مطلقا يعني في جميع الطبقات قليلة، وإما أن يكون نسبيا يعني عادة أن يكون بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم اثنان، يكون تابعي وصحابي كنافع عن عبد الله بن عمر. الأصل في هذا أنه لا يمكن للإمام مالك عليه رحمة الله أن يكون بينه وبين النبي واحد. لماذا؟ لأن هذا هو القدر الذي جعله الله عز وجل زمنا له، لا يمكن أن يكون إلا عن تابعي. فالعالي في ذلك أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنين، وإذا كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، هذا علو أو نزول؟ نزول، وهذا نزول نسبي بالنسبة لمالك، بالنسبة لمالك. وهذا يتباين بالنسبة للعلو والنزول، تارة يكون عالي بالنسبة لفلان ولكن لما بعده يكون نازل، فيروي عن مالك من تلامذته ثلاثة، واحد يروي عن الآخر، فهو نازل فيما بعد مالك وعالي فيما قبل مالك، وهكذا لاعتبارات. وتارة يكون الإسناد النازل أقوى من العالي، لأن الإسناد النازل هم أئمة ثقات، والعالي هم متوسطون أو قليل الضبط. نعم. قال: فالأول العلو المطلق، والثاني العلو النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، والبدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، والمساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، لأن في حذف عندكم اكتبوها، والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، والمصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، ويقابل العلو بأقسامه والنزول. ما يتعلق بتعدد الطرق أو الالتقاء بشيخ المصنف أو شيخ شيخه، هذه وإن كانت تسمى متابعات فهي أيضا مستخرجات، وثمة مصنفات في هذا، منهم من يعمد إلى كتاب من الكتب كصحيح مسلم والبخاري ويستخرج عليه أو له أسانيد فيوافقه في المتن، تارة يوافقه في شيخه أو في شيخ شيخ، فيسمى ذلك الكتاب مستخرج، كان مستخرج الإسماعيلي ومستخرج أبي عوانة وغيرها من المصنفات. نعم. قال: ويقابل العلو بأقسامه النزول، فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن وهذا يعرف بالتاريخ وبالملازمة أيضا، ربما يؤثر التاريخ وربما لا يؤثر. الأقران ربما يختلفان من جهة العمر، هذا شاب وهذا شيخ، ولكن قد جاء إلى السماع عن هذا الشيخ في زمن واحد، فيقال هذا من أقران فلان، وإن فاق أحدهما الآخر سنا فيسمون أقران على اصطلاح المحدثين. وتارة يكون الرواة قد اتفقوا في السن واتفقوا كذلك في السماع فيكونون أقرانا من هذا من هذين الوجهين، فلا بد من النظر إلى هذين الاعتبارين، إلى السن، والاعتبار الثاني ما يتعلق بالسماع من الشيخ وزمنه، فربما التقيا بالأخذ عن شيخ واحد في مكة في عام واحد في حج، فأخذ عن ذلك الشيخ وسمع منه في موضع واحد، مع أن هذا الراوي عمره 50 وهذا عمره 30 أو 20 أو ذاك أكبر وأقل، مع التباين في ذلك فهما أقران بالرواية عن هذا. نعم. قال: فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن أو في اللقي فهو الأقران، وإن روى كل منهما عن الآخر فالمدبج. رواية الأقران عن بعضهما يحرص العلماء عليها حتى لا يغلب على ظن البحث والناظر أن ثمة اضطراب في الإسناد أو خلط أو تصحيف أو خطأ، ربما يقرأ في الكتابة أو زلة طباعية أو نحو ذلك، فالأقران ربما يروي بعضهم عن بعض، فإذا روى الراوي عن قرينه وروى قرينه عن هذا المدبج، وهذا له أحوال، وإنما يعتني به العلماء، وهذا من لطائف الأسانيد يعتني به العلماء حتى إذا نظر الراوي وعرف في ذهنه أن الأقران يروون عن بعض أزال عنه احتمال الاضطراب أو احتمال الوهم في ذلك أو الخطأ أو الزلل الذي يكون من الكتاب أو ربما من بعض الرواة. نعم. قال: وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر. وهذا كذلك أيضا يعتني به العلماء في مسألة رواية الأكابر عن الأصاغر حتى لا يظن الوهم، إما أن يكون بين الكبير والصغير صلة، فلا يستغرب الإنسان أن يروي الأب عن أبيه، الأب عن ابنه، ولا يستغرب أيضا إذا وجد الراوي الكبير يروي عن تلميذه. ولهذا ذكر الإمام الترمذي رحمه الله أن البخاري سمع منه حديثا، يعني أخذه عنه، والترمذي هو من تلاميذ البخاري، وإذا وجدنا حديثا يرويه الشيخ عن تلميذه وعرفنا رواية الأكابر عن الأصاغر نعلم أنه لا يوجد خلل في ذلك، وهذا من الأحوال النادرة، نعم. قال: وإن روى كذلك أيضا هذا عند أبي داود مع الإمام أحمد رحمه الله، وأبو داود من تلامذة أحمد، ولكن أحمد سمع منه شيئا، سمع من أبي داود شيئا وهي من رواية الأكابر عن الأصابر. نعم. قال وإن روى عمن دونه فالأكابر عن الأصاغر ومنه الآباء عن الأبناء وفي عكسه كثرة ومنه من روى عن أبيه. رواية الآباء عن الأبناء موجودة ولكنها ليست بكثرة رواية الأبناء عن الآباء وهي مشتهرة كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، باز بن حكيم عن أبيه عن أبيه عن جده، رواية أبناء سعد بن أبي وقاص كمصعب وعامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، وكذلك رواية محمد بن الحسن عن أبيه وغير ذلك من الروايات، رواية الأبناء عن الآباء وهي أشهر. وثمة مصنفات في هذا جمعت جمعها بعضهم، منها ما هي أجزاء لبعض المرويات كرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ومنها ما هي رواية لحصر ما يرويه الأبناء عن الآباء من جهة لا سرد الروايات وإنما بحصر أمثلة لا. نعم. توقف عند المهمل. نعم. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. وإن اشترك اثنان عن شيخ وتقدم موت أحدهما فهو السابق واللاحق. وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل. نقول أن الرواة قد يقع اللبس بينهما لبعض الأمور المشكلة على الإنسان مما لا يجري عادة في الأسانيد، وهذا يميزه الإنسان بمعرفة أمثال هذه الضوابط ووجودها في الأسانيد وأنها ليست غريبة. كذلك أيضا إذا عرف الإنسان الظروف التي تحيط بذلك الراوي والقرائن، وقد تقدم معنا الإشارة أن الراوي ربما يشترك مع غيره بالشيخ فيميز بالتلميذ، وقد يشترك مع الراوي بالشيخ والتلميذ أيضا فيميز بماذا؟ نعم الاختصاص، يميز بالمتون، ما هو المتن المحمول في ذلك، ويميز أيضا بأمر الرابع بالأسانيد أيضا بشيخ الشيخ. تارة بعضهم يعتني برواية طرق معينة وبعضهم يروي الجميع، وهذه قرائن قد توجد في بعض الأحوال وقد لا توجد في أحوال أخرى، وهي من القرائن التي يميز بها الراوي غيره. كذلك أيضا المصنفات المدونة فيها من كتب الرجال بمعرفة المكثر والمقل وملازم وغير ذلك، فالمكثر ملازمة يقدم على غيره، المكثر ملازمة يقدم على غيره لأنه إذا أبهم واشترك معه غيره قدم على المقل في ذلك، وهذا هو الأغلب أن النقل والرواة يبهمون المشهور للعلم به، ولكن عند المتأخرين لا يميزون أن هذا مكثر أو ليس مكثر لأنهم ينظرون إلى الحديث المجرد، بخلاف الراوي أو الضابط الذي يكثر من الحفظ ويعرف عدد المرويات فهذا يختلف عمن يقف على حديث مجتزئ بعينه لا يربطه بغيره من المرويات. وشيء باقي الشيخ مرميه وإن جحد كمل. قال وإن جحد الشيخ مرويه جزما رد أو احتمالا قبلت الأصح، وفيه من حدث ونسي، وإن اتفق الرواة في سياق، وهذا صنف فيه بعض العلماء كتذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وهذا بعض الرواة ربما يحدث بحديث ثم ينسى، يحدث بحديث ثم ينسى، وهذا يوجد وله نظائر في السنن رواية سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة. فإذا روى الراوي حديثا ثم قال لم أحدثك به وكان عالما به، هنا ظاهر كلام المصنف أنه يقسمه إلى قسمين، قسم يجزم بالنفي أنه ما حدث بذلك فهذا في الغالب أنه يرد، والحالة الثانية ينفي لكنه لا يلزم، لا أذكر ولا أظن ولا محدث بهذا الحديث، ولكن قطعه بذلك لم يكن في سياق التأكيد والمنع، فنقول حينئذ إن الثاني يقبل والأول يحتاط في عدم روايته. وقد يكون الإنسان مستوثق من هذا النقل وثابت عنده كالأخذ باليد، فهذا أيضا له أحواله. نعم. قال: وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات فهو المسلسل. يقول: وإن اختلف أو اتفق، وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء، ثمة صيغ للأداء ينقلها الرواة وهي متعددة، تحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وسمعنا أو عن أو قال أو أن أو غير ذلك من صيغ الأداء، يعني هو تحمل وكيف أداها يؤديها بعبارة. وأيها أقوى من العلماء من يجعل الاشتراك فيما يثبت سماعه واحد، ما دام اللفظة تفيد السماع فسواء قال حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو سمعنا هي بمعنى واحد، لأنها أفادت السماع والتاء. وهذا ظاهر صنيع البخاري وسفيان عليهم رحمة الله، قد ترجم البخاري رحمه الله على ذلك في كتابه الصحيح، قال: باب قول الراوي حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. قال: وقال الحميدي كان عند سفيان حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يعني على معنى واحد. ولكن الذي يظهر لي والله أعلم أن صيغ السماع تختلف الجمع عن الإفراد، فالإفراد يعني أن الإنسان خوطب بذاته في الغالب وهي قرينة وليس القطعية، فإذا قال الإنسان حدثني فلان أو قال لي فلان هذا يعني أنه هو المعنى. فنحن مثلا في هذا المجلس نحدث الإخوة بهذا وهم جمع، فهؤلاء يقولون حدثنا، ولكن يختلف إذا كان العدد قليل عن العدد الكثير. العدد الكثير التغافل وارتخاء الذهن وعدم الاستحضار والانتباه يغلب على القلة، فإذا كان الإنسان واحدا تحدثه أنت وحدثه أنا ألا يكون ذهنه حاضرا أكثر من غيره؟ لماذا؟ لأنه موضع انتباه وشد، وهو المعني. كلما عني الإنسان وخصص بشيء فإنه أشد انتباها. فإذا كان ثمة قرينة تدل على أن الراوي سمع لوحده فهذا أقوى من غيره وهو أشد انتباه. فإذا قال قال لي فلان أو حدثني فلان أو أخبرني فلان أو أنبأني فلان أو اقترن بشيء من الألفاظ ما يفيد أنه هو وإياه، كنت أنا وفلان في طريق أو في مجلس أو في المسجد أو أتيته وهو متكئ على سارية فقال حدثني فلان، هذه قرينة على أنه سمع منه وحده وأن ذهنه في ذلك أشد حضورا من غيره. إذن في الإفراد أقوى من الجمع، وألفاظ الجمع كحدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت هذا موضع خلاف عند العلماء من جهة تفاضلها على بعضها. منهم من يجعل أخبرنا إجازة ويجعل حدثنا وأنبأنا والسماع واحد، وكذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الوجادة لا تذكر بصيغ الإخبار، وبعضهم يتجوز فيها بالإخبار إذا أدرك من وجد كلامه. وإذا اشتبهت صيغ السماع سمي المسلسل، مسلسل بالتحديث أو بالعنعنة مسلسل بالعنعنة، أو اشترك في وصف كالمصافحة أو القيام أو الابتسام وغير ذلك يقال هذا مسلسل بالقيام أو بالقعود أو بالمصافحة أو بالابتسام أو بالابتسامة أو مسلسل بالمحمدين أو الأحمدين أو غير ذلك من المسلسلات. نعم. قال: وصيغ الأداء يكفي.